ثم قال رحمه الله تعالى السادس. يعني الآن من أهم المسائل التي تقدمت معنا في الطيب مسألة يعني الصابون ونحوه. فخلاصة ما مر به أنه إذا كان مطيبا يعني طيب عطري روائح عطرية فالظاهر مقتضى المذهب أنه محظور، وإذا كان برائحة الفواكه ونحوها فمقتضى أنه ليس بمحظور. أحيانا لا يكون هذا ولا هذا، يكون رائحة يعني رائحة تنظيف، يقولون رائحة نظافة، رائحة صنوبر أو نحو هذا، فالظاهر أنه على الأصل أنه لا يكون محظورا. طيب قال رحمه الله تعالى السادس قتل صيد البر واصطياده. قتل صيد البر واصطياده، لاحظ أنه يعني هذا المحظور فيه شيئان، قال إيش؟ قتل صيد البر، والثاني إيش؟ قال واصطياده. وهذا المحظور خاص بصيد البر كما قال لك، قال صيد البر، وسيأتيك إن شاء الله أنه يعني الصور أوسع من مجرد القتل والاصطياد، سيأتي. وهذا يعني هذا المحظور ليس خاصا بالمحرم، بل يدخل في هذا المحظور من كان في داخل الحرم كما يأتي في بابه. والأصل في هذا المحظور هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال في الآية التي بعدها بيسير قال وحرم عليكم إيش؟ صيد البر ما دمتم حرما، حل لكم صيد البحر وطعام وتعالكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر، في تقييد بأنه صيد البر. ولهذا أجمع العلماء على أن هذا من محظورات الإحرام، على أن قتل الصيد محظورات الإحرام. قال وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس إلى آخر ذلك. الآن الشيخ سيذكر لك ضابط ما يحرم قتله أو اصطياده على المحرم، وهذا الضابط مقيد بأربعة قيود. ودائما إذا قلنا في أي مسألة فيها قيود فتنبأ لها جيدا، لأن هي شروط لتطبيق الحكم، القيد الأول قوله مأكولا، هذا رقم واحد، فخرج به غير المأكول. كل حيوان غير مأكول اللحم فلا يدخل معنا، مثلا حمار الأهلي لا يدخل. اثنين قال بريا أصلا، أن يكون بريا، هذا هو الثاني، أن يكون بريا، وخرج به البحري، فلو أنه أحرم من المدينة ثم أخذ ذات اليمين لجهة الرايس ينبع ثول رابغ كذا فاصطاد من السمك فنقول لا بأس بذلك، هذا القيد الثاني. القيد الثالث قال كحمام وبط ولو استأنس، هذا أشار به إلى القيد الثالث، وهو أن يكون متوحشا، وهو أن يكون إيش؟ متوحشا. ومثل له بماذا؟ بالحمام والبط. قال ولو استأنس، تعرفون الوحشي إيش يعني؟ الوحشي خلاف الأهلي أو خلاف الإنسي. الإنسي هو الحيوان المستأنس الذي يكون عادة يعيش مع الناس، هذا الأصل فيه. قال لك الشيخ كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. فالإبل الأصل أنها تكون مع الناس، البقر كذلك، الغنم كذلك، الدجاج كذلك. طيب الحمام البط ما كان من جنسها طيب فهذا الأصل في أنه متوحش، الغزال نحو هذه الأشياء كل الأصل في أنها إيش؟ متوحشة. إذا متوحش ليس معناه أنه يأكل الحيوانات الأخرى، وإنما معناه إيش؟ أي معناه عدم الاستئناس، يعني أنه العادة فيه أنه لا يعيش مع الناس. طيب هذه كم قيد الآن؟ ثلاثة. القيد الرابع لم يذكره الشيخ هنا، اذكر هنا لأنه سيأتي بعد قليل تفصيل مبني عليه. قيد الرابع أن لا يكون صائلا ولا مؤذيا، اكتب عندك. رقم أربعة أن لا يكون صائلا ولا مؤذيا. فإذا كان صائلا، صائلا يعني مثل بعير لكنه صالع على الناس، كيف صالع على الناس؟ بعدما كانوا مروض ويستطيعونه، لا صار يهرب منهم ويعض هذا ويرفس هذا وكذا وكذا ويحاول أن يمسكونه ما يستطيعون أن يمسكوه، فهذا صائل. أو مؤذن، مؤذن مثل العقرب، مثل العقرب ونحوها مما سيأتي. طيب إذن هذه أربعة قيود، ها هذه أربعة قيود. دائما يا شباب شروط والقيود والاستثناءات عض عليها بالنواجذ في كل علم من العلوم وفي الفقه خاصة، قيود والشروط والاستثناءات. قال بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، يعني فإنها إيش؟ فإنها لا تدخل في هذا المحظور، لا تدخل في هذا المحظور. فلو هرب بعير ما استطاعوا أن يمسكوه، فهل لهم أن يصيدوه صيدا ولا يذبحوه؟ يطلق عليه الرصاص، يطلق عليه السهام؟ نعم لهم ذلك، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو تولد منه، ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تقريبا للحظر. يعني الشيخ الآن يفرع على القيد الأول، القيد الأول أن يكون إيش؟ مأكولا، ها؟ خرج به غير المأكول. طيب ما الحكم لو أنه تولد من مأكول وغير مأكول؟ كيف يعني؟ يعني مثلا الضبع، الضبع سيأتيك في الأطعمة أن المذهب عند الحنابلة أنه يجوز أكله. طيب فلو أن ضبعا، ضبعا ذهب إلى الذئب وخطب منه ابنته وتزوجها، طيب زواج مبارك إن شاء الله، فجاء مولود، هذا المولود متولد بين مأكول وغير مأكول، ما هو المأكول؟ الضبع، غير المأكول الذئب. فما الحكم فيه؟ هل نقول إنه محظور صيده أو غير محظور؟ نغلب جانب الحظر، يعني عندنا احتمالان صح؟ فيغلب جانب الحظر، يعني جانب الاحتياط، جانب الاحتياط، كما هي القاعدة التي يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب، يغلب الحاضر، وحينئذ فنقول إنه هذا المولود الجديد قد سلم، قد سلم، سلم من ماذا؟ ها؟ ها؟ لا، سلم من منع اصطياده، سلم من منع اصطياده، فلا يدخل في المحظور، فنقول يصاد هذا. لماذا؟ يقول الشيخ ولو تولد منه، لا الحقيقة لم يسلم، لم يسلم، لم يسلم. يقول ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره. نعم هو كما ذكرتم أنه لا يصاد، أنه لا يصاد تقريبا الحظر. قال أو تلف الصيد المذكور في يده، في يده، يد من؟ ها؟ المحرم، يد المحرم يا محمد. أو تلف الصيد المذكور في يده، يعني يد المحرم. قال بمباشرة أو سبب، بمباشرة أو سبب، مباشرة هو ذبحه مباشرة أو سبب، يعني يقول انتبه، يعني يقول لا يلزم، لا يلزم أن يصيده صيدا، طيب وإنما يتلف في يده، يمسكه ويمنع عنه الطعام والشراب مثلا ونحو هذا. بمباشرة أو سبب، أو سبب يعني أو تسبب، كإشارة ودلالة وإعانة. إشارة يعني هو محرم، يوجد شخص غير محرم فهو رأى أرنبا أو رأى غزالا فصار يقول له انظر انظر شوف جهة اليمين هذه الجهة لابد تنظر إلى جهة اليمين، فيشير إليه. طيب ودلالة دلالة يقول مثلا لهذا الإنسان يقول له شوف هذا الجبل خلفه من تلك الناحية يوجد كذا وكذا. وإعانة إعانة ولو بمناولة آلة. طيب يعني أنه هذا يوجد معهم شخص غير محرم فأراد يصيد فقال أعطني أعطني السلاح حتى أرمي، فلو ناوله قال فإنه يكون محظورا عليه. أو جناية دابة هو متصرف فيها، جناية دابة هو متصرف فيها يعني سيارة مثلا يصدم صدمة بالسيارة. طيب أو جناية دابة تمسك بفيها أو تضرب بيدها ما دام أنه بمقدمها فهذا متصرف فيها. قال فعليه جزاؤه، عليه جزاؤه لأنه فعل محظورا، فعل محظورا. نلاحظ أن الأمر لم يقتصر على موضوع القتل أو الاصطياد بل حتى المعاونة. ها قال فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه يعني على هذا المحرم جزاؤه. فهمت الصورة؟ يعني الآن عندنا شخص، لو فرض مجموعة منهم شخص محرم ومجموعة شخص محرم وشخص غير محرم، أو مجموعة محرمة ومجموعة غير محرمة. فغير المحرم أراد يصيد لكن السلاح ليس معه فيريد بسرعة فيقول للمحرم ناولني السلاح. طيب غير المحرم هذا لا جزاء عليه، ما في إشكال صح؟ طيب المحرم يقول عليه جزاؤه، عليه جزاؤه لأنه شارك في هذا إما مباشرة أو تسبب. قال وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. الصورة السابقة، الصورة السابقة المحرم أعان غير المحرم، المحرم أعان إيش؟ غير المحرم. الجزاء على من؟ على المحرم. طيب ماذا لو أعان المحرم محرما يعني تعاون اثنين، تعاونوا على ماذا؟ على الإثم والعدوان لأنه هذا معاون على شيء محرم، فتعاون على الصيد ما الحكم؟ قال وإن دل ونحوه، نحوه يعني مما ذكر إشارة أو مناولة سلاح وكذا محرم محرما فما الحكم؟ قال فالجزاء بينهما، الجزاء بينهما يعني الجزاء، الجزاء هذا الصيد بينهما بين الاثنين. طيب وإذا كانوا خمسة فالجزاء بينهم، فالجزاء بينهم. لاحظ أن الصيد واحد، ها الصيد المصيد واحد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يعني هذا موضوع الإعانة وكذا، أبو قتادة رضي الله عنه لما أخذوا ساحل البحر مجموعة من الصحابة وأبو قتادة لم يحرم، فرأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فلما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم بل قال لهم خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو قرب مكة سألوا عن ذلك، يعني هل لنا أن نأكل من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم منكم أحد حمل عليها أو أشار إليها، حمل عليها سعى خلفها أو أشار، بس أشار إشارة؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. طيب يعني يجوز لكم أن تأكلوا ما دمتم لم تعينوا. طيب قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده، هذا الآن أشياء مبنية على ماذا؟ على هذا التحريم. يحرم على المحرم أكله مما صاده، فهذا الذي صاده يحرم عليه أن يأكله. لماذا؟ لأنه قد نهي عن صيده، نهي عن صيده. وما ترتب على الأمر المحرم فإنه لا يكون له، لا يكون له الأثر في الشراء غالبا. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده. فإذا كان له أثر في صيده يعني بالإشارة بالمنادى بمناولة السلاح بالملاحقة فهذا كله، فهذا كله يحرم عليه أن يأكل. الإشارة إليه في الحديث المذكور لك قبل قليل، قال منكم أحد حمل عليه وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا من بقية من لحمها، فدل ذلك على أنه لو واحد حمل أو أشار فإنه محظور. قال أو ذبح أو صيد لأجله. هذا زيادة، هذا زيادة يعني مسألة جديدة. ما هي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل على واحد من الصحابة وهو بالأبواء أو بودان صعب بن جثامة، ففرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أي ضيف، فذبح له حمار وحش. تعرفون حمار وحش؟ ها؟ تعرفونه؟ وشو؟ لا ليس مخطط هذا، لا ليس هذا المخطط، ليس هو الزبرة هذا المخطط، لا هو حمار آخر كان موجودا هنا. من جثام صاد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا، قلت لك الحمار الوحشي ليس هو الحمار المعروف هذا المخطط الزبرة، لا هو حمار آخر موجود الآن في بعض بلاد المشرق وموجود أيضا في الجزائر. طيب يعني يشبه شيئا ما الحمار أبو صابر هذا المعروف أبو أذان طويلة، يشبه شيئا ما، ولكن شبهه أكثر يعني لفئة الغزلان ونحوها. رسله لكم إن شاء الله وأعرضه لكم لاحقا. نعم له اسم خاص بس نسيته. قال أو ذبح أو صيد لأجله، فهذا صعب بن جثامة صاد هذا الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأكل منه، يعني هذا وقع في نفس الصعب بن جثامة، فلما رأى ما في وجهه قال صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني السبب أننا ما أكلنا منه أننا حرم وأنت قد صدته لأجلنا. يعني قال وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، فهمت؟ يعني يقول هو حرم عليه، هو السبب، السبب من عنده هو، وهو أنه صاد أو أعان على ذلك. طيب هل يحرم على غيره؟ لا يحرم على غيره، لا يحرم على غيره، قال لا يحرم على محرم غيره، يعني بقية المحرمين لا يحرم عليهم. طيب فضلا عن الحلال، الشخص الذي لم يحرم هذا أيضا حل له. قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. عندنا أشياء أيضا متفرعة على هذا، وهي إيش؟ صيد، بيض الصيد ولبن الصيد، واضح؟ هل يمكن الصيد يكون له بيض؟ ممكن. طيب بيض الحمام، بيض النعام. طيب لو أنه أخذ شيئا من ذلك ما الحكم؟ نقول ننظر كم قيمة هذا البيض، بيض الحمام أو بيض النعام ونحوه، فنقول يضمنه بقيمته. ولبنه إذا حلبه بقيمته، يعني لو أنه وجد مثلا بقرة وحش، وجد أنها قد ولدت ولدا ولها يعني ضرعها فيه لبن، فقال نحلب هذه البقرة التي تسمى المها هذه، فحلبها، فما الحكم؟ نقول يضمنه بقيمته. ثم قال رحمه الله ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. هذه مسألة جديدة، وهي أنه شوفوا يا شباب، يعني الصيد كل ما يتعلق به ليس القتل فقط وليس الإمساك وليس اللحاق وليس بل يقول الشيخ ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، يعني لو أنه ما صاد ولكن مر في الطريق على أناس يعني يصيدون ثم يمسكون ويبيعون على الناس، فهل له أن يشتري؟ لا ليس له أن يشتري، لا يملكه ابتداء بغير إرث، بل لو وجد شخصا في الطريق فقال له ما شاء الله أنت فلان الذي تدرس في الجامعة، قال نعم، قال سبحان الله أنا من زمان أسمع عنك وريد أراك، خذ هذا غزال هدية لك، أو حمام وبط. طيب صاده، طيب ما صاده لأجله لكن وهبه إياه، فهل له أن يقبله؟ لا ليس له أن يقبله. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، بغير إرث، الإرث فقط هو الذي يمكن، لأن الإرث من الملك الإجباري، من الملك الإجباري، وأيضا لأنه لا فعل له فيه، فقد توفي قريبه وكان له أملاك، واضح الصورة ولا لا؟ يعني مثلا إنسان مثلا أبوه عنده يملك مجموعة من الغزلان، أين يملكها؟ يملكها في جاكرتا مثلا. طيب وهو محرم هنا في طريق العمرة أو طريق الحج، فتوفي أبوه فصار له نصيب من هذه الغزلان، فهل يملك ذلك؟ نعم يملكه، يملكه، لكن في غير هذا الطريق لا يملكه أبدا، لا يملكه أبدا. قال وإن أحرمه بملكه صيد، لاحظ الآن كل هذه مسائل مفرعة على موضوع المنع من الصيد. وإن أحرمه بملكه صيد وبملكه صيد لم يزل، لم يزل، لم يزل ماذا؟ اكتب بعدها لم يزل ملكه عنها. فلا يزول ملكه عنه، لا يزول ملكه عنه. قال ولا يده الحكمية، ولا يده الحكمية، ولا يده الحكمية. قال بل تزال يده المشاهدة بإرساله. انتبه معي، عندنا الآن الشيخ ذكر يدين، يدين، يقول يده المشاهدة، يده المشاهدة، يده المشاهدة يعني إمساكه، إمساكه، إما إمساكه بحبل ولا في شبك ولا أي شيء من هذا، هذا اليد إيش؟ المشاهدة. فهل يجب عليه أن يرسله، يطلقه؟ يقول نعم، بل تزال يده المشاهدة بإرساله. فإذا كان في قفص نقول افتح له، إذا كان في حبل نقول تفك الحبل. طيب إذا فتح القفص وأرخى الحبل، فهل هذا يعني أنه قد زال ملكه عن هذا الصيد تماما؟ يقول لا، يقول لا، اليد الحكمية لا تزول. ما اليد الحكمية؟ اليد الحكمية كونك مالكا لهذا الغزال، كونك مالكا لهذه البطة، كونك مالكا لهذه الحمامة. فهمت؟ إذن الشيخ إيش يقول؟ يقول إن الواجب عليه أن يزيل يده المشاهدة. طيب إذا أزال يده المشاهدة مراعاة للحكم الشرعي، لماذا تزال يده المشاهدة؟ لأن الإمساك هذا فعل، الإمساك، الحبس هذا فعل، فعل في الصيد، إمساك في الصيد، طيب، وهو ممنوع منه. بينما بقاء الملك هو على الأصل، الأصل أن ملكه صحيح، فلا يزول هذا الملك بعارض. فهمت هذا؟ وإنما الشيخ نص على هذا التوضيح هكذا لأن بعض الفقهاء يقولون إنها تزال حتى يده الحكمية، وإن كان هذا قول غير مشهور لكنه قول لبعض الفقهاء. واضح يده الحكمية ولا لا؟ أعيد، أعيد. الآن عندنا محرم، محرم أحرم ومعه مثلا غزال، طيب قد صاده قبل الإحرام، فما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تطلقه. طيب إذا أطلقه هل نقول إذا مسكه أي واحد له أن يملكه؟ لا، نقول خلاص هذا صار ملكا لهذاك الشخص. فهمت؟ لماذا يطلقه؟ نقول لأن إمساكه نوع من، نوع من الفعل في الصيد. طيب لو أنه أحرم في المدينة وعنده في مثلا بنين، عنده مجموعة من الصيد قد صاده، مجموعة من الغزلان والحمام وكذا، فهل نقول، هل نقول إنه لا بد أن يعني ينقل عن ملكه هذا الذي في البلد أو كذا وكذا؟ لا، نقول لا ينقل عن ملكه، يبقى على ملكه، يبقى على ملكه. قال تزال يده المشاهدة بإرساله، ومثله الذي يدخل بالصيد إلى الحرم فكذلك يجب عليه أن يطلقه. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، لأنه ليس بصيد، ليس بصيد، يعني والله جل جلاله يقول وحرم عليكم صيد البر، والدجاج ليس صيدا. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. لاحظ، في إحرامه بالحرم، يعني هو محرم ويذبح البدن التي هي الإبل وهو في الحرم أيضا، ومع هذا، ومع هذا أصبح هذا جائزا، يعني هذا ليس محظورا لأنه ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحرم، ولا يحرم صيد البحر، لا يحرم صيد البحر، هذا لا خلاف فيه أنه لا يحرم. قال إن لم يكن بالحرم، إن لم يكن بالحرم، مفهومه إذا كان بالحرم فإنه يكون محظورا. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالكلام على حال الإحرام. فصيد البحر، صيد البحر جائز، صيد البحر جائز. قالوا، قالوا إن صيد البحر يدخل فيه، يدخل فيه السمك ونحوه، الحوت وهذه الأشياء، ويدخل فيه ما يعيش في البر والبحر، ما يعيش في البر والبحر مثل السلحفاة، السرطان، هذه الأشياء. طيب، فهذه البرمائية يسمونها، هذه البرمائية قالوا هذه لها حكم البحر هنا، لها حكم البحر هنا. فإن قلت يوجد طيور، يوجد طيور تعيش على السمك، تأكل السمك وتعيش في الجزر ونحوها، فهل هذه تكون من صيد البر والبحر؟ قال وطير الماء بري، وطير الماء بري، يعني الطير الذي يأكل دائما من ما يكون في البحر ويعيش في الجزر ونحوه ويجعل بيضه في الجزر القريبة من البحر وكذا، فهذا ما حكم صيده على المحرم؟ يقول هو محرم، طير الماء بري. قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، وهذا قلت لك قبل قليل أنه هذا من الضابط. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، دفعا عن نفسه أو ماله. عرفت الصائل قبل قليل صح؟ الصائل عرفته، وأنه يعني حيوان في الأصل مهذب إنسي كذا، لكنه يصول على الناس، يبدأ يعض هذا ويضرب هذا ولا يستطيعون، فلا يحرم قتل الصيد الصائل عن نفسه أو ماله. قال سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، يعني أنه هذا يجوز قتله. قال صلى الله عليه وسلم لما غلبهم بعير، ند بعير على الناس فغلبهم فضربوا إنسان بسهم فقتلوا، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. طيب، فهذا غير داخل في المحظور، غير داخل في المحظور. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن، يعني شيخ لما ذكر لك هذه المسائل وذكر أن الصائل، الصائل نوع من الإيذاء صح، فما حكم قتله؟ يقول لا بأس أن يقتله. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا يعني للمحرم وغير المحرم، داخل الحرم وخارج الحرم كله يسن فيه قتل ماذا؟ كل مؤذن غير آدمي، انتبه، ما تقول هذا آذاني آدمي فتقول يسن قتل المؤذيات فيقتل، لا هذا غير داخل، فالآدمي لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث، لكن المؤذيات تقتل. قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، أو قال في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي معناها كل مؤذن، في معنى هذه الأشياء المنصوصة في الحديث كل شيء مؤذي. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه، القمل معروف صح، والصئبان ها اي صغار القمل. قال ولو برميه كيف رميه؟ ما ادري، ربما ضرب هكذا، ما ادري. قال ولا جزاء فيه يحرم باحرام، احرام اكتب فوقه فقط، فهذا يحرم بالاحرام فقط، فليس كل واحد داخل حد الحرم مثلا نقول يحرم عليك ان تقتل القمل، لا، وإنما هذا حرام في الإحرام فقط كما في حديث كعب بن عجرة. قال لا براغيث وقراد ونحوهما، فهذه لا يحرم قتلها، لا يحرم قتلها. البراغيث والقراد، القراد هذا يعلق بالحيوانات في الأماكن التي يكون جلدها فيها رقيقا فيمتص من دمها. جاء عن ابن عمر أنه كان يقتل هذا في حال الإحرام. قال ونحوهما مثل البعوض مثلا، البعوض، فهذه يجوز قتلها في حال الإحرام وكذلك في الحرم من باب أولى. عندنا أشياء تضمن بالقيمة، وسيأتي يعني في الباب المستقل جزاء الصيد، لكن هنا تنبيه إلى أن بعض الأشياء لا تضمن بمثلها بل بقيمتها. ما هي؟ قال الجراد: ويضمن جراد بقيمته. يضمن جراد بقيمته. جراد معروف كثير هذه الأيام ها؟ يضمن الجراد بقيمته، يعني لو أن إنسانا يسرع في السيارة فمرت مجموعة من الجراد فصدم منها أشياء، طيب، أو يمشي فوطئ منها أشياء، طيب، وهو محرم، فنقول يضمن بقيمته. فننظر الجراد الواحدة، كم قيمة الجرادة؟ تدخل موقع حراج تنظر سعر الجراد، تنظر بكم، طيب، فيضمن الجراد بقيمته. قالوا لأنه غير مثلي، لأنه غير مثلي. هل يؤكل الجراد أصلا؟ أي مأكول، أي مأكول. فإذا مشى عليه، إذا وطئ عليه، فنقول فيه الجزاء. ما هو جزاء؟ جزاؤه قيمته، جزاؤه قيمته. وهل يدخل في الجراد صغير الجراد؟ صغير الجراد، صغير الجراد لا يؤكل، فهل يدخل فيه؟ لا أدري، لا أدري. قالوا لمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. المحرم إذا احتاج لفعل محظور فإنه يفعله ويفدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريضا أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو يفعل المحظور ويفدي. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين ونسك بشهر، مع وجود الحاجة. هل يستثنى من هذا شيء؟ من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفدي، هل يستثنى من هذا شيء؟ وشو؟ لا، أي من لم يجد إزارا يلبس سراويل ولا فدية على المذهب، ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا فدية على المذهب. قال: وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، له ذبحه وأكله هنيئا مريئا، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. قال: كمن بالحرم كذلك، من يكون في الحرم كذلك، إذا اضطر إلى أكل صيد فإن له أن يأكله وفيه الفدية. قال: ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. هذا ضابط، ضابط الاضطرار هنا. من هو الذي يباح له، له أن يذبح الصيد حال إحرامه أو وهو في الحرم؟ هو المضطر. من المضطر؟ هو من يخشى التلف، إذا لم يذبحه فإنه يخشى التلف، يخشى الموت. قال: لا يباح إلا لمن له أكل الميتة. من الذي يباح له أكل الميتة؟ من يخشى الموت إذا لم يأكلها. فهذا هو الذي، هذا هو الذي يدخل في هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.